في ملاحظة كما عند في كتاب اسمه الترياق في مسألة الترياق أيوة عرفتوه الترياق أيوة مع الأخ هذا من وين جبتوا هذا؟ مكتبة الكلمة موجودة مكتبة الكلمة أيوة شارع الرابع الترياق في مسائل الاعتقاد هذا الكتاب يعني راح يكون امتحان إن شاء الله منه ايش افهم كتاب كتاب ايش الكتاب لا كتاب يعني نحفظ الادله ونحفظ الموضوع ايوه احفظ كل شيء موجود في الكتاب يعني الاسئله راح تجيك من الكتاب طيب انتهينا من كل شيء خلينا ما في شيء من الكتاب خلاص ركز على الكتاب كيف؟ صحيح صحيح مزبوط طيب أنا بدي أبينكم إن شاء الله لا دقيقة بس خلينا يا إخوان لو سمحتوا بالله ركزوا معي شوية رجاء يعني اقطعوا الكلام الجانبي بارك الله فيكم واصبروا علينا شوية بس هو صحيح لازم كان هذا الكلام مفروض من البداية نحكي لكم لكن حصل في ترتيب جديد يعني كنت أنا بدي أضع الأسئلة حقيقة وأنا أعمل امتحان لكن قدر الله أنه يعني يأتي رجل آخر أو إنسان آخر إن شاء الله يعني هو اللي رايح يضع الامتحان أوراق الامتحان الأسئلة بس خلينا أكمل بس بعد ذلك فهو اللي رايح يحط الأسئلة لكن أنا رايح أبين له أنه يعني المادة ستكون من هذا الكتاب فعلشان هيك أنا حكيت لكم أنه تركزوا على هذا الكتاب حتى يعني تجاوبوا على الأسئلة أنا الأسئلة راح تكون من الكتاب أنا كنت بدي أعملكم يعني امتحان وأسئلة من عندي حسب المادة أو الشيء اللي أعطيتكم إياه لكن يعني حصل في ظرف حال بيننا وبين ذلك وعسى أن يكون خيرا إن شاء الله لذلك ركزوا على الكتاب الواجبات المتحتمات بتحبوا تخلوا من الواجبات المتحتمات برضو ما في مشكلة تقريبا نفس المعلومات يعني الترياق يجوز يكون أوسع شوي متوسع أكثر الواجبات أسهل لكم خلص إذا بتحبوا الواجبات المتحتمات خلص خلص الواجبات المتحتمات بس يا أخوان الله يعني. والله يخليكم معنا شوي لو سمحتوا يا اخوان تقريبا نفس المضمون يعني شروط لا اله الا الله ايوه هذا هو الكتاب اسم الواجبات المتحتمات نعم هاي نفس المكتب موجود الماده يعني تكون اقل من الترياق الترياق متوسعين فيه اكثر نفس الشيء كل اللي اعطيتكم اياه موجود في الواجبات المتحتمات لكن ركزوا على الكتاب يعني انا كنت بدي احط الاسئله من الشرح اللي شرحت لكم اياه لكن الان راح يكون من الكتاب فركزوا على الكتاب والكتاب يعني سهل جدا يعني تقراه بساعه او اقل يعني خلينا نقول نعمل مراجعه او اذا بتحبوا يعني يكون الدرس لقاء مفتوح اسئله اذا بتحبوا اي واحد عنده سؤال عنده استفسار سواء في الدرس أو خارج الدرس أو أي استفسار جاي على بالك تحب تسأل لا بأس والله أعلم يعني قد يكون مرات بالسنة غير القولي والفعل والتقريرية طيب لا بأس في المكان والزمان يعني هذه كانت خارج ليست في المادة يعني ما تطالبوا فيها إن شاء الله لكن لا بأس من بينك ويا أنا كنت يعني بدي أعمل يعني أعطيكم الأشياء الضرورية والأشياء الأساسية في معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان هيك يعني قلنا لكم وشرحنا معنى محمد رسول الله لأنه مهم جدا موضوع السنة يا إخواني اتباع السنة ويعني هذا الشق الثاني من كلمة التوحيد اللي هو محمد رسول الله. لا يكون إنسان مسلم إذا ما كان متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من الناس الشباب اللي قاعدين بعيدين حابين تسمع ولا حابين تفضل في حيطان زي اللي موجود هناك في أعمدة قريبة. ف يعني هذا الموضوع مهم جدا. كثير من الناس يعتقد أن السنة يعني هذا أمر هيك نافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ماخذها على الإطلاق، لكن ما يدري أنه السنة قد يكون سبب انحراف الإنسان وقد يكون سبب زلل الإنسان وتزل قدمه إذا خالف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر السنة خطير جدا، يعني ما تفكر أنه يلا سنة سنة، ما هي سنة. في ناس خلاص مقتصر بقول لك على الفرض ومعتمدين على حديث في جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شرائع الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. سأل عن الصيام شهر في السنة رمضان، هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث يعني، فذهب الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. أيوة. إذا الآن طبعا بدك تحط كلمة إن صدق بعين الاعتبار، أفلح إن صدق. لكن من يستطيع يعني تعرفين هذا معنى الحديث؟ إنه واحد بقول أنا بدي أجيب 50% بس علامة النجاح بس فقط اللي أنجح بس، لكن هل تضمن إنه أنت ما يطلع عندك ولا غلطة ولا زلة ولا هفوة؟ إذا تضمن صدقت بالفعل بيجي 50 تنجح ناجح، أفلح إن صدق. وإحنا بنقول أي واحد بيجيب 50 منجح نجح إن صدق إذا جاء 50، لكن من يضمن يا أخوة؟ أحيانا يكون إنسان بده يعمل على أساس يجيب هو من يعني يجيب 90 بتفاجأ لو جايب 60 ما ترى. فالعبادات يا إخواني لابد أن يكون لها سياج. بس تخلص الزواريف حكوا لي مشان نكمل. تعقيب عندي خليها الله يجزيك خير. حقيقة يا إخوان أنا يعني بتضايق لما أشوف يعني أشخاص متكلموا بغض النظر يعني لو كان بجوز يعني تعقيب أو يكون مثلا استفسار أو شيء، لكن أشوف اثنين بيتكلموا مع بعض يعني بتضايق. ما سبحان الله خلاص بنقطع حبل الأفكار. لا بسيطة بس يعني مشان يكون مع بعض يكون على تردد واحد يعني. فلذلك يا إخواني السنة قلنا أن السنة لها مراتب، يعني ما بصير نقول عن السنة كلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة لها مراتب. أعلى درجات السنة هي السنة القولية، في سنة فعلية وفي تقريرية. لأن تعريف السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أعلاها القول، يأتي بعد القول الفعل بعدها التقرير. القول يعني التلفظ، القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى بلسانه، قال افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، هذه بنسميها قولية. فإذا قال افعلوا أصبح الأمر هذا واجب، واجب مو سنة يعني لا واجب يعني يعاقب تاركها. وإذا قال لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا معناته أصبح إذا فعلنا نقع في الحرام، حرام مو يعني برضو سنة نقول لا، تكون الأمر يقتضي الوجوب كما قال العلماء والفقهاء في هذه قاعدة فقهية، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. ومعنى التحريم أنه يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نقدر نضيف كمان كلمة امتثالا، يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه امتثالا. ليش حطينا امتثالا؟ ربما الإنسان يترك الحرام ما يفعل الحرام ولكن ليس امتثالا لأمر الله، ولكن لأنه ما تمكن من فعل هذا الحرام. واحد بده يزني ناوي يزني لكن ما وجد، يقول هذا يثاب على عدم الزنا. فيضع العلماء وضعوا قيد اسمه امتثالا، واحد في سجن وما سرق ما زنى ما شرب خمره ما في، نقول هذا يثاب؟ لا، لكن نقول اذا فعل هذا الامر وانتهى عن هذا الامر امتثالا، تهيأت له الاسباب زي سيدنا يوسف. ايوه سيدنا يوسف جاءت المراه لعنده وغلقت الابواب ولحالهم في خلوه ما في يعني حدا شايفهم، ولكن امتنع ايش؟ امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى، قال معاذ الله معاذ الله فورا. فلذلك السنه يا اخواني اذا فعلها الانسان امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، لانه امر النبي هو من امر الله رب العالمين، قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وفي ايه بتقول اطيعوا الله والرسول، يعني عطف طاعه الرسول على طاعه الله، وقال من اطاع الله من اطاع الرسول فقد اطاع الله، في ايه من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذن طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم هي طاعه لله، لان ما الذي امرك بطاعته؟ الله سبحانه وتعالى. ابليس رفض السجود لادم، ما الذي امره بالسجود لادم؟ الله سبحانه وتعالى، فرفض يعني رفض السجود لادم، رفض سجود لادم ما رفض السجود لله، ولكن باء بغضب من الله سبحانه وتعالى وطرد ولعن الى يوم القيامه، وان عليك اللعنه الى يوم الدين، مع انه ما رفض السجود لله، رفض السجود لادم، لكن ممن جاءه الامر؟ الامر من الله سبحانه وتعالى. والله هذا جنبك. شيخ الشفاعه حصرا بيكون مطبق لسنه الرسول؟ طبعا طبعا اكيد. فلذلك قلنا القوليه، السنه القوليه سواء كانت امر او نهي، هذه اذا كانت امر واجب، واذا كانت نهي حرام. الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، نقول هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، نسميها مستحبة. أيوة أو مندوبة. الفقهاء زي اثنين الخميس، نعم صيام اثنين الخميس لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال صوموا رحمكم الله، لو قال صوموا اثنين الخميس أو عليكم بصيام اثنين الخميس لأصبح واجب ويعاقب من لم يصم. فبنسمي هذه السنة فعلية، يعني فعلها ولم يأمر بها، والسنة التقريرية التي لم يفعلها ولم يأمر بها ولكن فعلها الصحابة أو أحد الصحابة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقرها إقرار. بس خلينا بس نبين هذا. إذن عرفنا يا إخواني ما معنى مراتب السنة. الدليل على هذا الكلام، الدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب، قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، والفاء هنا تدل على إيش؟ على الأمر، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أطيعوا الله هذا أمر أطيع، وأطيعوا الرسول أمر من الله سبحانه وتعالى. إذن الذي أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. طيب الدليل على أنه الأمر يقتضي الوجوب، يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله، فجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرك بشيء، إذن ما إلى خيار تقول أفعل ولا ما أفعل؟ الخيار متى يكون؟ في الاستحباب أو في السنة التقريرية، صوم ما تصوم هذا أنت لك خيار، لكن تربي لحيتك ما تربي لحيتك هذا أمر، أعفو أرخوا اللحى، أنكر على اللي حلقه، من أمركم بحلق لحاكم؟ يقول للمجوس ليسوا مسلمين وأعرض عنهم. إذن هذا يدل على إيش؟ على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الجالسين معه يأكل بيمينه، هذا كان يأكل بيسار، فقال كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده، شلت يده فورا. إذن لو كانت السنة على إطلاقها يثاب ولا يعاقب، كان ما تعاقب فورا لأنه ما طبق السنة، تعاقب فورا شلت إيده، هذا عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إيش معنى الحديث؟ مفهوم الحديث؟ لأنه لو أمر ما في لك خيار، تقول أتسوك ولا ما تسوك، بدك تتسوك أصبر عنك، يعني واجب صار عليه. ربما يصير مشقة، واحد ما يلقى مثلا سواك، يكون في منطقة مقطوع، يقول لك ما بصير، لازم إذا توضيت ما بصح الوضوء إلا بالسواك لو كان أمر. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة فلم يأمر، فما أمر بالسواك، بعد نايم هذا جرى، روح غسل وجهك وتعال قوم. بنجي هلا ان شاء الله. مشاكل عليك نعم طيب هلا بينا ماشي احسنت لفت جميل. شيخنا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. نعم طيب لا بدل ما هي النقطه اللي اثارها الاخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. طيب بدنا نرجع بس لكلمه ما استطعتم، ايش معناها؟ هي طبعا ما في اشكال، بس لانه يعني احنا يعني فهمنا للغه، ايوه اللغه العربيه، فصار عندنا اشكال. والا لما يقول لك ما استطعتم، لماذا النهي قال فانتهوا والامر قال ما استطعتم؟ ايوه لانه كل البشر قادرين على ان ينتهوا عن شيء. قلت له لا تصلي، لا تصلي، قال لا ما بقدر الا اصلي. يقول لك لا تصلي، اذا قادر ما تصلي، صح ولا لا؟ اي انسان قادر، هذا نهي، ممنوع تصلي الان. لا تصوم، يقول لك لا تصوم. في واحد يقول لك لا ما بقدر الا اصوم، ما استطيع. كل البشر قادرين على انهم ينتهوا، بس انك ما تفعل هذا الشيء. لا تحرق لحيتك، يقول لا ما بقدر الا احلقها، كل يوم اجيب شفره واظل كل يوم احك فيها واحلقها. يقول لك لا تحلق يا اخي، حرام. على المذاهب الاربعه حرام. اذا النهي قادر كل انسان ينتهي، لا تدخن، ما بقدر الا اشتري دخان واروح ادفع ثمنه واجيب واتسمم واشرب دخان. يقول لك يا اخي لا تدخن، اذا قادر كل انسان. اما بعدين تقول لي والله ما بقدر اتركه، لانك صرت تتعاطى، صار يحطه في ماده، ما هو انجاس، يحط لك ماده مشان تشتري. يهود كل شركات دخان يهوديه، فمشان تشتري، مشان يجذبك، حط لك ماده بتصير في دمك، فبتقول بعدين صعب، لكن تستطيع ان تترك. امنع عنك الدخان، لو حطيناك في سجن 10 سنين بتموت لو ما دخنت؟ ما بتموت. اذا قادر اي انسان ينتهي، لكن الفعل مو كل انسان قادر. لو قلنا واحد ممنوع يصلي الا في الجامع، طب في ناس ما بيقدر يطلع، في ناس ما يستطيع يمشي على رجليه، يقول انا ما استطعت. شفت كيف؟ واحد لا يستطيع، مشلول، يقول لا بدك تصلي وانت واقف، ممنوع الا تصلي وانت واقف، لانه ركن من اركان الصلاه القيام مع هذا مع القدره. ليش قال لك مع القدره؟ لانه لا مش كل انسان، القدرات تتفاوت من شخص لاخر. انسان مريض غير عن الانسان اللي الصحيح، إنسان مثلاً مجنون، إنسان مغمى عليه، إنسان ذهب عقله، إنسان كذا، بنقول ما استطعت. أما النهي لا. إذن لما قال لك ما استطع، صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه مو على الأريحية، جاي عبالي صلي وأنا قال لا، ممنوع. إذا قادرك توقف ممنوع تصلي وانت جالس، لا تقبل صلاتك. لكن هذا جالس لمين؟ للي ما يستطيع يوقف على رجليه، ما عنده استطاعة لو توقف على رجليه بقع فوراً، ما رجليه ما بيحمل منه. نقول لا بدك تصلي وانت واقف، لازم تجيب ركازات وتجيب تحمل حالك حتى تظل واقف، لا. فحتى ما يصير، لانه المشقه تجلب التيسير. اذا ما استطعتم جاءت لغير المستطيع، غير المستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا ما عنده وسع، ما عنده استطاعه. اذا هذا معنى، هذا لا يتعارض مع حديث انه هذا امر واجب. الواجب على القادر، طبعا القادر. مين بيعرف انك قادر او غير قادر؟ الله سبحانه وتعالى. انت بتقول انا ما انا قادر، انا ما عندي استطاعه يا شيخ، والله ما عندي استطاعه اني احج. ليش ما عندك؟ قال ما عندي، بدنا نعمر للولد الطابق الثاني، بدنا نعمل كذا، وما عندي اموال. يعني فكروا الحج هذا على الفائض من المال، الفائض صار عندك فائض أموال زيادة ما بتفكر بعدين تحج. هذا لا، نقول لك مستطيع، لأنه قال حددوا العلماء الاستطاعة بماذا؟ قال أمن الطريق وصحة الأبدان، أمن الطريق وصحة الأبدان. إذا الطريق سالك بستطيع أني أروح حج وأرجع. أمن الطريق يعني ما في مثلا قطاع طرق، ما في يعني، أو مش قطاع طرق خلينا نقول، أو حرب مسكرين الحدود، يعني مسكرين الحدود، أو بدك فيز وبدك كذا ما معك، ما بنقول لك الآن لا تستطيع. صحة الأبدان، واحد مشلول ما بنقدر نقول له لا بدك تروح تحج، مشلول مشلول عنده شلل كامل. إذا استطاع وناس يحملوا وديه يطوفوا بقول لك روح خليه يحملوك لا بأس، يجوز الإنسان الناس يرمي عنه هو يطوف ولا ناس يحملوه، واحد حجج أمه كان حاملها يجوز، لكن ما لا يستطيع ما عنده ناس يحمله ولا ناس يوديه ولا ناس يجيبه يقول هذا سقط عنه هذا الواجب. لكن إذا استطاع الإنسان يطالب حسب استطاعته. إذا قلنا السنة القولية، هي القولية هي إذا كانت أمر واجب وإذا كانت نهي حرام. الفعلية درجة ثانية هي مستحبة، مستحبة ترك لك المجال وإنت تختار إما أن تفعل وإما أن لا تفعل. لكن بقول لك إذا فعلت وامتثلت واتبعت إليك أجور عالي لا يعلمها إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل نوافل زيادة يعني، يعني مين مكتوب عليه مستحبة، بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. وإيش كمان زيادة على ذلك؟ ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. شو بدك أكثر من الله سبحانه وتعالى يصير يحبك بإيش؟ بالنوافل، بالنوافل اللي هي الزيادات المستحبات، فأجرها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى النوافل. السنة التقريرية التي لم يأمر بها ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم، ولكن رأى أحد الصحابة وأقر عليها ما أنكر عليها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يتعبد بعبادة وسكت، معناته صارت سنة، لأنه لو كانت فيها خلل فيها شيء فورا لا يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي، لأنه لا يجوز السكوت في يعني في معرض البيان. لك تبين الأمر تسكت، لا، سكوته إقرار، وسكوته سنة صارت إقراره يعني. إذن هذه درجات السنة يا إخوان، ما نأخذ السنة على أساسنا كلها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا خطأ وقع فيه كثير من المسلمين مع الأسف الشديد. سنة الصلاة سنة رسول الله تنطبق على أي نوع يعني؟ بال أنواع السنة الفعلية سنة إيش؟ السنة القبلية والبعدية. هاي سنة الرواتب، سنة الرواتب تنطبق على مين يعني؟ فعلية. هذه في نقدر نسميها سنة مؤكدة، لأنه ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أشياء كان يفعلها لكن مو دائما. مثلا سنة، اسمح لي، سنة الوضوء عند كل صلاة هذه مستحبة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا في مرة واحدة، مرة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد في غزوة الأحزاب، ولما سئل سأل عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيتك يا رسول الله فعلت اليوم فعل ما كنت تفعله من قبل، قال: عمدا فعلته، عمدا، حتى ما يبين لو كان هذا الفعل مستمر ما تركه. قال العلماء: هذا يصل حد الوجوب، لكن مرة تركه معنى ذلك أنه هذا الترك يدل على أنه الاستحباب. فالسنة السنن الرواتب هذه ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعكس حث عليها وقال: من صلى لله 12 ركعة سوى الفريضة، يعني غير الفريضة اللي هي الرواتب، بنى الله له بيتا في الجنة. إذن حث عليها ورغب فيها، لكن غير جزم. فبنقول هذه سنة مؤكدة، سنة لكن مؤكدة. أما إذا أمر بها أصبحت واجبة زيها زي الفرض. شيخ لو سألت هذا اللي بيصلي صلاة الظهر بعد الجمعة بتقول له سألته ليش بيصلي الظهر بعد الجمعة؟ أنت مثلا لو سألناك أنت أيوة محل الظهر. طب ما هو في أنت صليت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ما يصلي بعدها الظهر. أيوة هذا هو هذا هو. أنا بقول لكم ليش؟ ليش؟ سبق سبق الجمعة لمن سبق يعني المدينة كان في جمع واحد. أيوة هذا هذا اللي تجاوبنا. هذه العلماء قالوا إنه الأصل في الجمعة في البلد أن تكون في مسجد يعني في مسجد واحد لا تعدد. يعني الآن في أكثر مسجد مثلا في القرية في 4 مساجد الجمعة يجب أن تقام في مسجد واحد لأن المقصود من اجتماع القرية كلهم يجتمعوا في مكان واحد المقصود الاجتماع. لكن يصير مساجد كل مسجد يصير فيه جمعة لا. طبعا هذا فيه حكمة إنه الناس تجتمع من باب الألفة والمحبة والناس يعني تعرف أحوال بعضها واللي ما شاف أخوه المسلم صلوا شهر ما شافه صلوا أسبوع ما شافه يجتمع في كل أسبوع يشوفه. هذا نوع من يعني من المقاصد الاجتماع. الشيء الثاني إنه إذا كان مثلا خليفة المسلمين أو ولي أمر المسلمين بده يعطي مثلا تعميمات معينة أو تعليمات معينة بيجمع الناس كلها وبعمم عليها يوم الجمعة. الجمعة لأنه يعني خطبة واحدة ومسجد واحد والناس كلها تجتمع في مكان واحد. لكن لو كل مسجد لحال بده يوزع على المساجد لا يقول لك خلص الناس كلها تجتمع في مكان واحد وبعطي تعليمات للجميع. واحد يقول لك لا أنا صليت الجامع الفلاني لا كل واحد بيكون هذا أيضا من فقالوا الجمعة تكون في مسجد جامع يجمع الناس كلها في مكان واحد. فاعتبروا إذا بتصلي في جامع ثاني لا تعقد جمعة. إذا بتصلي في مسجد ثاني وأنت في مسجد واحد لازم يجمع الناس كلها يقول لا تنعقد الجمعة إذا بدك تصليها ظهر. في ناس احتياطا يقول لك ما قبلت ما لا تعتبر جمعة إذا بدك تصليها ظهر. لكن العلماء الآن قالوا أجازوا هذا الأمر لما أصبح الأعداد الناس يعني كثيرة جدا وصعب أنك تجمع الناس كلها في مكان واحد المساجد تمتلي فأجازوا هذا الأمر. بما أنه أجازوا إذن أصبحت الجمعة تعقد إجازة العلماء أجازوا هذا الأمر وأقروا وإجماع إذن ما في داعي تصلي الظهر. العدد هذا في مختلف فيه ولكن الله أعلم أنه ما في يعني في عدد معين ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد عدد معين ما حدد ما في تحديد. الجماعة من 3 وفوق أقول لك الجماعة من 3 وفوق جماعة اسم الجماعة نعم. وهذا والله أعلم كثير عالم ما تعرف الجمعة ليش ركعتين صلاة الظهر 4 ركعات نعم بس الجمعة ركعتين. في كثير عالم ما يعرف إذا طيب شلون احنا نصلي ركعتين وهي 4 يعني لأنه هيك الأخ بيسأل مثلا بيقول إنه ليش احنا بنصلي الجمعة ركعتين وهي 4 الظهر ليش طيب شو السبب مين بيعرف خطبة خطبتين جمعة هكذا ورد ايوه هذا الجواب تعودوا يا اخوان دائما اذا قال لك ليش قول له هيك ورد هذا اللي جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص صلى هو ركعتين احنا نقول ليش وما ليش خلاص ما في داعي سواء انك عرفت او ما عرفت. سئلت عائشة رضي الله عنها لماذا تقضي الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة سؤال وجيه ما هي الصلاة أهم من الصيام. قالت كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الجواب خلاص. طيب شيخ إذا ما حضر خطبة إذا جاي متأخر يعني إذا فاتت ركعة إذا فاتت ركعة ما حضر طبعا خطبة يكون أكيد ما يعني ما حضر خطبة والآن أدرك ركعة بده يصليها الظهر يصليها الظهر راحت عليه. المقصود الجمعة مقصود بها الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسمى الخطبة ذكر لله تذكير الناس بالله هذا المقصود. يعني هي مو خطبة يعني ركعتين قد تكون لكن مش ما إحنا ما يعني ما جاء في تعليمات تقول هذه لأنها من شأن الخطبة لكن إحنا هيك ورد. سيدنا يوسف لما تكلم به وهم بها لولا راى برهان ربي. يعني هنا انه كان بده ينغوص طيب. الشيطان لا. احسنت. قصة سيدنا يوسف هذه طبعا اختلف فيها كثير من المفسرين، هم بها وهمت به، وفي كثير طبعا ناس فسروا تفسيرات كثيرة جدا، لكن يا أخواني وما المقصود برأى برهان ربه؟ بعض العلماء والمفسرين ذكروا أشياء، إشي صحيح وإشي غير صحيح، وإشي ذكروا أشياء كثيرة، لكن والله أعلم الراجع في هذه القضية. الآن ببين لكم يعني هذه القصة، وأنت تجد أنه بالفعل هذا يعني أقرب شيء للصواب والله أعلم. أول شيء قصة سيدنا يوسف، بدنا نعرف أنه سيدنا يوسف عاش عند هذه المرأة اللي هي امرأة العزيز، تربى عندها. والأمر الثاني، نعلم كلنا أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، نصف حسن البشر، البشرية كلها أخذوا يعني نص في الجمال، هو أخذ نص لحاله في الجمال. أيوة. إذن هذا القضية اللي صار، الفتنة اللي صارت بسبب هذا الأمر. إذن بنقول سيدنا يوسف عليه السلام كان عايش عند هذه المرأة، وحصل في يوم من الأيام أن هذه المرأة راودته عن نفسها. طبعا تخيل أنت الموقف، وتخيل أنه هذا البني آدم وهذا الشاب اللي عايش مع هذه المرأة، وكل يوم في خلوة وياها يوميا، هذه حصلت مرة واحدة، مرة واحدة إنها راودت عن نفسها. إذا نقدر نقول هذه المرأة، ما نطعن فيها كمان، نقول هذه من أعف النساء، امرأة هذه المرأة من أعف النساء اللي ما راودته إلا مرة واحدة. النسوة اللي اجتمعا بس أول مرة شافوا كل راودا من أول مرة. طب هذه كم صار له عندها؟ كويس، أنا معك، بس هذه مرة واحدة حصلت، يعني سبق الإسراء والترصد ماشي، بس الآن ما يعنيش حصلت منها مرة واحدة، سبق الإسراء والترصد هذا صار يوم واحد بس، مرة واحدة. إذن نقول هذه مرة والله عفيفة، النساء هذولك وهن مجتمعات كمان ما استحن من بعض، هذه لحالها وياه وخلوة، ومع ذلك حصل منها مرة واحدة، هاي واحدة حطها عجل. الآن هذا الشاب اللي عايش مع هذه المرأة، ما الذي منعه أول ما قالت له هيت لك؟ إيش قال؟ فورا قال معاذ الله. الآية شو بتقول؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني ما هم بها خالص. أيوة، اللغة العربية، ارجع الآن للغة العربية، اللغة العربية بيقول لك لولا إيش معناها هذا الحرف؟ امتناع الوجود، يعني عدم وجود الهم بوجود كلمة حرف لولا، يعني امتنع الهم أصلا، ما هم، هي همت به وهو هم بها لولا، لولا ولا كان هم فيها، لكن ما هم بها. يعني الآن لو قلت لك مثلا واحد صار معه حادث سيارة، ولما سألوه قال والله أنا متت لولا أن الله سبحانه وتعالى من عليه، إذن ما متت. إذن لولا تفيد إيش؟ امتناع الوجود، امتنع وجود الهم، لأن القرآن بيقول لك لولا أن رأى، يعني لو ما رأى برهان ربي لهم بها. طيب إيش البرهان ربه هذا اللي شافه؟ هذا السؤال اللي بطرح نفسه الآن. إذن قضية الهم هذه كلها إنساها، ما هم. والدليل على ذلك إيش؟ إنه قال معاذ الله فورا، ولو هم فيها وكذا وهذا بعدين رد قال لا والله بطل، هذا غير. أما هو من البداية قال معاذ الله، وهي أصلا قالت بعدين إيش قالت؟ ولقد راودته عن نفسي فاستعصم فورا، فورا عصى واستعصم وهرب. لأنه هذه أمور الزنا وكذا، الواحد لو فكر مجرد تفكير خلاص وقع، إذا ما كان عندك حزم من البداية أعوذ بالله معاذ الله، شوف إيه هذا أمر مستحيل، لو فكر في الموضوع وصار عنده يعني شاور عقله، خلينا نفكر في الموضوع وكذا، وقع في الزنا وكان كان. لكن إيش من البداية؟ لذلك يا إخوان رب العالمين يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أول شيء خطوة صغيرة بيقول لك لا تزني، يعني أنت اقعد معها وكذا وتكلم أنت وياها وأعطيها موعظة، يعني قولها حرام لا يجوز هذا، شوي هيك بخليه يقع في الزنا، هيك البداية. الشيطان بيقول لك رب العالمين لا ما تتبع، من البداية يقول معاذ الله وخلص، واهرب اهرب. هذا اللي حصل من سيدنا يوسف. سيدنا يوسف يا اخواني كان عايش مع هذه المراه. شو رايك تعطينا وجهك يا حج بدل ما داير وجهك على الجهه الثانيه الاتجاه المعاكس؟ ايوه هلا بجي. سيدنا يوسف عايش مع هذه المراه عمره يعني تربى عندها خلينا نقول عايش معها سنه يعني بالكثير نقول نعتبر او بالقليل نعتبر انه عايش سنه معها. طب سنه هو عايش في خلوه مع مراه، هل تعتقد اسم انتبه هل تعتقد ان سيدنا يوسف عليه السلام كان ينظر اليها نظر يعني في ريبه يطلع يبص عليها من تحت لتحت؟ مستحيل مستحيل، لانه هذا اللي منعه. لو كان ينظر معنى نظره ايش معنى نظره؟ اذن يتمناها. اللي بتفرج على التلفزيون وبتلاقيه ما بخلي قناه وما بخلي واحد الا يراقبها من تحت من فوق لتحت وملامح جسمها وكذا ويحفظها، هذا بتمناها من القلب، في قلبه بتمناها. فلو قالت له هي ترك بتمنع بتردد؟ اعوذ بالله، هو بتمنى اصلا. لكن شوف الانسان التقي، التقي ما بتفرج نهائيا بشو، اعوذ بالله معاذ الله، فورا بغير التلفزيون. هذا هل يقع بالزنا؟ اذا هذه نقطه مهمه جدا انتبه. الذي عنده تقوى الله سبحانه وتعالى، وبعدين رب العالمين ما قال انه من عبادنا ايش؟ مخلصين. توقع واحد من عباد الله المخلصين بنظر نظرة حرام، بتطلع على المرأة وهو عايش وياها في خلوة صحيح، لكن عمره ما نظر ولا بيعرف عنها إشي ولا عمره شاف خلقتها. هذا هو برهان ربه، هذا الخلفية اللي كانت عنده من التقوى هي البرهان اللي جاء يوم عند منعه من إيش؟ من الوقوع بالزنا. لو كان عنده من البداية تمني وكذا ومش عارف ايش، كان اول ما قال فورا صدق. وجوز هو يغتصبها، جوز هو يجمع عليها، صح ولا لا؟ شوف مجال فاتح وامامه كذا وابواب مسكره وما في، لكن بقول موجود يعني ممكن لانه خايف من جوزها ملك وكذا ومش عارف ايش وخايف. لكن الان اجت الفرصه، ايش اللي منعه؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. اذن هذا برهان ربه. لا يمكن انسان تقي يتقي الله وينظر للحرام، مجرد نظر. لذلك ليش رب العالمين يا اخواني ذكروا على في سبيل المدح وما ذكر هذه القصه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. إذن نفس القران اقرا الايات فورا. بعدين بتقول لما يعني هي اعترفت في الاخير، اعترفت قالت له والله يعني ما كان، لو كان هيك منه بس مجرد ميلان او ميول لذكرته، لكن قالت من البدايه اول ما سمع كلمه هي تلقى معاذ الله فورا. ما اهتم اعلى درجه التقوى غير اعلى درجه يا اخواني التقوى. لانه ايش معنى التقوى؟ الا يتحكمك ولا يفترضك حيث امر. ايوه الها معاني كثيره طبعا، لكن اقرب معنى للتقوى كما قال يعني سئل الامام علي عن التقوى، سأل عمر بن الخطاب قال ما هي التقوى؟ فقال يا أمير المؤمنين هل سرت في طريق فيه شوك؟ شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت ثيابي واجتهدت، شمرت ثيابي واجتهدت يعني ما تطأ على هذا الشوك أو مسامير أو يعني شيء يعني من الأرض، بدك تكون حريص جدا وين تضع رجلك أو في حقل الألغام. تخيل التقوى أن تمشي في حقل الألغام، يعني اذا وضعت رجلك في مكان غلط راح رحت فيها خلاص، يعني مين قضيه شوكه بس، لا المعصيه اشد من اللغم، والله اشد من اللغم. لو انفجر فيك لغم وانت مجاهد في سبيل الله بتروح على الجنه، صح ولا لا؟ صح انت انتهت حياتك وبتموت لكن بتروح على الجنه، لكن اذا وقعت في المعصيه وين بتروح؟ تتمنى اصلا يوم القيامه تتمنى الموت اللي في النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، بيتمنى يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فإذا معصي أشد من اللغم، فلما تكون حرصك حريص أنك ما يثور فيك اللغم وتموت، حرصك على أنك ما تضع رجلك في معصية، ما تتكلم كلمة فيها معصية لله، ما تعمل أي شيء يعصي يعني في مخالفة لله سبحانه وتعالى، هذا التقوى. قبل ما تحكي الكلمة بتعد للمليون، قبل ما تعمل الشغلة بتعد للألف، ما يعني لا يمكن، هذا معنى التقوى. إذن أن يكون الله سبحانه وتعالى حاضر في ذهنك قبل ما تعمل الشيء، هل يرضي الله ولا ما يرضي الله؟ إذا صار عندك هذا الشيء أنت بتقول أنك تقي، هذه التقوى. أما بعد ما يقع في المعصية يجي يسأل الشيء يا شيخ بصير الواحد أنا والله اليوم عملت كذا وكذا بصير؟ بعد ما يكون يعني خلص، هذا ما في تقوى. التقوى بتمنعك من البداية معاذ الله. أما بعد ما يزني يا شيخ بصير واحد يعني زنى وبده يتوب إلى الله، أو مثلا بصير واحد ما في، بدك من البداية. التقوى ما تقرب ولا تقرب، ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب، ولا تقرب الزنا. فالنظرة، النظرة هي بتقربك للزنا، لأنه أول الزنا أول ما يبدأ فيه إيش؟ نظرة. لذلك العميان ترى نادر جدا واحد أعمى يزني، ما في نظرة. هذو سلمانين من هذه القضية، لكن نظرة هي بداية الزنا. نظرة، نظرة، النظرة بالجر، ابتسامة بعدين بالجر كلام سلام بعدين موعد بعدين لقاء بعدين تقع في الفاحش. شيخي، النساء أيام الصحابة كانت قشقشات شيء ولا وجوه مبينة حتى مثلا؟ برضو سؤال جيد. النساء كانت، أو خلينا نقول غطاء الوجه، منين جبتوا هذا غطاء الوجه؟ غطاء الوجه هل هو يعني واجب ولا هذا بس الدولة الإسلامية جابته عشان تمنع الفتنة؟ أول شيء يا إخواني بدي أقول لكم، أي واحد عنده علم ويأتي للدولة الإسلامية يقول هذا الأمر اللي أنتم فعلتوه هذا ليس من الكتاب، ليس من الكتاب ولا من السنة، فورا تعال يقول أنا في شغلة أنتم بتسووها هذه بتطبقوها مي موجود لا في الكتاب ولا في السنة، فورا إذا كان صحيح كلامه فورا تراجع. وأنا بتحدى تحدي، ما واحد يقول لك لا مي من الكتاب ولكن بدنا نسويها، مستحيل. إذا ما كانت من الكتاب والسنة بتحداك تحدي. طيب الكتاب ايش بيقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع، يا ايها النبي قل لازواجك، لا في ناس قالوا هذه بس خاصه لازواج النبي، اسمع، وبناتك ونساء المؤمنين كلن، واضحه يعني ما بدا نقاش، يدنين عليه، ادناء ايش؟ من الاعلى للاسفل. في ناس قال لك يعني هذا غطي النحر، النحر. طب ليه تدني من الاعلى؟ اعلى شيء في الانسان ايش؟ وراسه، يعني بتغطي من فوق لتحت ولا من هون لهون؟ من كيف بدك تغطي من هون لهون؟ تدني معلش اسمح لي جاي. طيب خليك معي، لا تقول لي انت انا اكبر خطا يا اخوان، ترى اكبر خطا تقول يا اخي قاعد يسوي كذا، جيب لي دليل بالكعبه قاعدين بزنوا تقول لي معناته يعني حلال مثلا، لا تقول لي كذا، قل لي كتاب وسنة، قل لي قرآن وسنة. أما تقول لي والله هي قاعدين في ناس كثير بيستشهد، بقول لك يعني طب شو يعني هم حكام السعودية يعني بطبقوا خلافة راشدة؟ بطبقوا بس على الناس الضعفاء وعلى المغتربين اللي من خارج السعودية بطبقوا عليه الأحكام. سعودي ما بتحداك ما بطبق يطبق عليه حكم، أي سعودي مستحيل يطبق عليه حكم، واسأل السعوديين اللي عايشين الآن معنا، بقول لك هذا بس على المغتربين من برا، بيجي واحد بيقطع راسه واحد بيقطع ايده وهكذا، لكن السعودي مستحيل منه. فلا يطبق شرع الله، فليس قدوه لنا. كثير اقول لك يا اخي زخرفت المساجد، ما هي مسجد النبوي كله زخرف، يعني هم قدوه لنا. نرجع للكتاب والسنه يا اخوان، ارجع للكتاب والسنه. فرب العالمين بيقول لك يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا اول واحده. اذا الادناء من اعلى شيء، اعلى شيء الراس للاسفل. اذا تغطيه الوجه، بعدين ايش قال بعديها؟ ذلك ادنى ان يعرفنا، ان يعرفنا، خلينا نحط تحتها خط، معرفه الانسان من وين؟ لما يحطوا لك الصوره في الهويه، يحطوا جسمك ولا بيحطوا وجهك بس؟ وجه. لو حطوا بس الوجه خلاص بنعرف هذا فلان، نعيونه بتعرف، صح ولا لا؟ اذا ادنى ان يعرفنا معناته ما بتنعرف المراه الا من وجهها، ولو غطت كل جسمها وجهها مبين تقول هذه فلانه، لكن لو مرتك مغطية ومرت من عندك ما بتدري عنها، تقول ابصر مين انت، صح ولا لا؟ اذا ما عرفتها، هذا المقصود ان لا تعرفها. ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. لما تعرف ان هذه مي مرتك حتى لو كانت مرتك ما بتأذيها، تفكرها واحدة أجنبية، عرفت كيف؟ إذن معرفة المرأة من وجهها، هذا دليلين في نفس الآية اللي ناس يقول لك هذه خاصة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان رب العالمين نزل الدين بس للرسول صلى الله عليه وسلم لا لزوجاته بس. ما بعرف هذا أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمة محمد كلها من بعده. والدليل على ذلك قل هو الله أحد، الأمر لمين؟ قل يا محمد، بس محمد يقول الله أحد، بس مأمور بالتوحيد سيدنا محمد. إيش معنى قل؟ ليش ما قال قولوا بالجمع؟ قال قل يا محمد، الأمر للنبي هو أمر لأمة محمد كلها. فما بالك عدم يقول لك ونساء المؤمنين كما أكد عليها شيخ صوت المرأة زال عورة. أيضا في حديث، نعم صوت المرأة في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. اللي بيفهم اللغة تأخذ أنت من خلال النصوص تعرف أنه هذا إيش المقصود، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة، المرأة كل المرأة، إذن جميع المرأة عورة. تقول لي وجهها خشمها أصبعها رجليها أظافرها كل المرأة عورة. برضو ما فهمت، انا ما فهمت كيف لا تستعجل. طيب طيب برضو سؤال جيد، سؤال وجيه يا اخواني. صحيح الان كثير من الناس مو بس على هذه، يعني تذكرتني بشغله، الان كثير من الناس بيقول لك يا اخي لازم تتدرجوا مع الناس تدرج، يعني تيجي تحمل الناس الان فورا طب ولا هم صحابه صايرين، يعني تنقلهم من صارهم 100 سنه ما بيعرفوا ايش عن الدين ذكيهم صحابه، يعني بالتدريج. طيب هل هذا الكلام يستقيم مع قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ وبعدين إيش بقول في آية ثانية؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة. لما كان ينزل الدين القرآن والوحي كان ينزل، نزل بطريقة، لا هذا لا يعني أنه بعدين كمان نقعد نتدرج مع كل واحد، نتدرج معاه لما يبدأ يتعلم ولما يصير يقتنع. أقول لك طيب حتى بلاش انسى، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان اكتمل الدين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد والقتال، وكان يغزو يروح يغزو الكفار مشان يدخلوا في الدين، ليش ما كان يعطيهم مهلة؟ يلا خلينا نعطيهم مهلة بيشربوا خمرة كلهم، يقول يلا الخمرة لأنها نزلت بالتدريج، يعني نعطيكم الآن أسبوع، أسبوع الجاي بتكون. لا، كان إذا ما سمع الأذان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما سمع الأذان فورا يغير عليهم، إذا سمع الأذان يكف عنهم خلاص مسلمين، يعني توصلوا ما بيأذنوا مثلنا. عندنا بتلاقي عندنا في الأردن الكبسة، بيكبس الكبسة الأذان بيطلع فوق، وبجوز يكون في الدار قاعد هو نايم بيكبس الكبسة والأذان بيطلع. أنا كلا إذا أذن بيكون أذن موجود والناس معناته بيصلوا بيسمعوا الأذان وبيجوا يصلوا. فكانوا إذا سمع الأذان كف عنهم، إذا ما سمع الأذان أغار عليهم بغتة بدون ما ينذرهم، يقتل قتل اذبح. هذا مين أرحم الناس؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول لك دين رحمة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان دين رحمة ورحيم، كان لنا رحيم في مين؟ إذا واحد من الصحابة أخطأ خطأ مسح الأرض فيه، قال بئس الخطيب أنت، أجعلتني لله ندا؟ لما قال من يعصي الله ورسوله فقد رشد، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد ضل، قال بئس الخطيب وأنت أجعلتني لله ندا؟ أسامة بن زيد أحب الناس كان للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء مرة بس يشفع لمرأة مشان ما يقطع عيدها، قالوا أسامة لأن الرسول بيحبه ما يعني ما برد له، دائما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم بوجهه كذا ومش عارف إيه، لكن عنده حد من حدود الله، بس جاء يشفع شفاعة، وهذا أمر طيب الواحد يشفع لنا يعني لأخوه المسلم. فغضب النبي قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وغضب وحمر وجهه وقام خطيب وقال يعني كان أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. غضب من مين؟ وين الرحمة يا أخي؟ نقول رحمة، رحمة في مجال الرحمة، معطول أنت محترم وكويس وتقي، أرحم الناس بيكون فيهم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين، مؤمنين عند ربنا، مؤمنين إحنا أيوة تارك صلاة يقول عن مؤمن، الإيمان في القلب يا شيخ، خلاص ربك رب قلوب، هل هذا المؤمنين؟ مؤمنين رب العالمين أطلق عليهم الإيمان، اللي بيحب لأخوه كما يحب لنفسه. لا يكتمل الإيمان عند إنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي وصلوا لدرجة أنه بيحبوا لبعضهم مثل ما بيحب لنفسه هذا مؤمنين. فرأي رؤوف فيهم ورحيم فيهم. إحنا الآن واحد تارك صلاة بيقول لازم نرحم الناس، نرحم نرحم تارك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبحهم وكان بده يتخلف عن صلاة الجماعة، بده يحرق عليه بيته. والحديث واضح، حديث صحيح، هممت أن أمر بحطب فيحتطب وأمر الرجل أن يأم الناس وأتخلف إلى رجال أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. شو عاملين هذول؟ يصلوا يصلوا يصلوا في الدور مشتركين صلاة وبدي يحرق عليهم بيوتهم، وين الرحمة؟ وإحنا تارك صلاة من مرة كل الصلاة تاركها، بهرب وقت الصلاة، بتهرب من الزكاة، بتهرب من الدين، بتهرب على تركيا. وبقول لك مسلمين ما بصير، لا نرحمهم، دين دين رحمة. النصارى صلى الله عليه وسلم نرحم النصارى، نرحم اليهود قاعدين بذبحوا في المسلمين، بيقطعوا في المسلمين في مشارق الأرض المغاربة. بقول لك لا لا، ديننا دين رحمة، يعني لازم هذا إرهاب، هذا تروح تلعب بالناس اللي قاعدين يسبوا على الرسول، وخليهم يسبوا يا أخي، مو ديننا دين رحمة؟ أي دين هذا؟ بيعوا الدين يا شيخ. هذا ربنا بده يحاسبنا لأن ما انتصرنا للرسول صلى الله عليه وسلم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قاعد يسائل النبي صلى الله عليه وسلم، يرسم النبي بأبشع الصور، صور كاريكاتيرية توزع على الناس، محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يسائله، والمسلمين يقول لك دين رحمة سماحة. ولما راحوا يعني من شباب الإسلام، لما صار فيه دين وصار فيه تمكين وراحوا قتلوهم، كل المسلمين قاموا قالوا هذا إرهاب. يا شيخ وين وين؟ اسمع اسمع، لا في قناه الان يا اخواني، في قناه في مصر، قناه بثوها الاقباط النصارى، 24 ساعه اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ها وللمسلمين، اذا انتهكت عرض، يعني اذا انتهك عرض مسلم او مسلمه كان تجيش الجيوش يا اخواني، جيوش كانت تجيه مشان واحد اساءوا لها او حكوا عليها كلمه او واحد اعتدوا عليه. الان يعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم واحنا لسه بنقول دين رحمه ودين سماحه؟ قناه قاعده تبث 24 ساعه، ولما قتلوا 21 كلب من الاقباط كل الدنيا قامت ولم تقعد، قالوا هذا ارهاب ارهاب. شيخ سر سؤال غريب كده، الكافر اذا استغاث بالمؤمن هو كافر مظلوم، يصير المؤمن يعني لا ينهاكم الله عن الذين، هو الايه يبدا كل شيء يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين انت بره وما تقصد. يا شيخ هذا احنا المشكله عندنا انه احنا صرنا نخلط الاوراق. في الوضع الطبيعي، في الوضع الطبيعي المسلمين عايشين وما شاء الله والتمكين وشرع الله يطبق في الارض، وناس محترمين نصارى واليهود عايشين بيدفعوا جزيه وساكتين وكذا، ولا بيعملوا حتى ممنوع يمارسوا طقوسهم الدينيه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يظاهروا، يعني المسلمين قاعدين يظاهروا الكفار، فكيف الكفار نفسهم؟ فظلوا قاعدين وساكتين ومحترمين ولا عملوا شيء، اقسطوا اليهم اعدلوا معاهم. يعني عمر الخطاب كان يعدل معاهم لما شاف واحد يهودي ختيار واخذ الجزيه منه، اعطاه من اعطاه راتب صرف له راتب. ليش؟ هذول الناس كانوا قاعدين بادبهم وقاعدين محترمين، مو قاعدين بقتلوا في المسلمين في بورما، قاعدين بيحرقوا فيهم حرق في المسلمين، بمشطوا الجسم الواحد الجلد، بيسلخوا الجلد عن العظم. شو السبب؟ شو الذنب؟ ماذا فعلوا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد بس. وبقول لازم نقسط لهم ولازم نحترمهم، اليهود قاعدين بدلسوا في المقدسات. واجب الآن فرض عين على كل مسلم أنه يروح يقاتل في سبيل الله ويقاتل اليهود، وإحنا قاعدين الآن مش قاعدين نفكك من المسلمين حتى نصل لليهود. شو اللي مانعنا ما نصل اليهود؟ المسلمين اللي قاعدين يطعنوا فينا الآن. وبتقول لي يا مسلمين هذول كفار أكفر من اليهود، إيش اللي مانع الآن؟ أولى الأولويات إن نروح ننقذ الأقصى، الأقصى، لكن مش قاعدين نصل. مسلمين الآن قاعدين بيحاربونا، المسلمين اللي قاعدين بيعبدوا الشيطان صاروا مسلمين، قال ما بصير يقتل المسلمين، بيعبدوا الشيطان. إذا بتقدر واحد بيقدر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يا ويلي إذا بيعبدوا يزيدي. وبقول لك كيف يعني قاعدين بيقتلوا المسلمين؟ الشيطان اسجد قال نجح بالاختبار. اخواني يعني الامور لانه احنا ضيعنا العقيده، عقيدتنا ما عاد عندنا عقيده، صرنا نالف نفسر الايات على كيفنا. تاويل خطا يا شيخ، كله تاويل خطا يا شيخ، كله خطا. وين اذا احتل شبر شبر شبر مو من مقدسات، من ارض واحد من المسلمين، اصبح على كل المسلمين فرض عين. لا لا لا لا، هذا توقيفي، أمر توقيفي. القرآن لما ينزل كان ينزل يأتي جبريل عليه السلام ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية بعد الآية رقم كذا من سورة كذا. هذا الترتيب، شوف ترتيب النزول غير عن ترتيب في المصحف. لا لا لا لا لا, لا. ترتيب الآيات والصور هذا توقيفي، وترتيب النزول حسب الأحداث، عرفت كيف؟ حسب الأحداث. لكن احنا وصلنا القرآن الآن، وصلنا ما بنعرف الأحداث اللي كانت في عهد، لكن احنا وصلنا الآن القرآن على الترتيب الموجود الآن. طبعا عن طريق الوحي، جبريل يقول له هذه الآية بتحطها وراء الآية رقم كذا في سورة كذا. لا لا لا تقول لنا كذا. أنا طيب تمام. برضو سؤال، انتبه يا إخواني، سؤال يعني مهم. الآية ظاهر الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أسرفوا، إسراف كثير جدا، لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب الآية الثانية يقول إن الله لا يغفر أي يشرك به، كيف صار هنا لا يغفر هنا يغفر؟ طيب بلاش، جيب لك آية ثانية كمان أقربنا. أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يهدي، أو بلاش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لتهدي، أكد للنبي إنك تهدي إلى صراط العزيز الحميد. في آية ثانية إنك لا تهدي، كيف صار هذا؟ إنك لا تهدي من أحببت، كيف هانا بقول تهدي وهانا بقول لك لا لا تهدي؟ أي بدك تعرف أول شو معنى الهداية، إيش معنى الهداية، وما هي الهداية؟ الهداية اللي بيد محمد والهداية التي بيد الله، تحل لك الإشكال. بقول لك إنك تهدي يعني بتدل، هداية دلالة بتدل على الطريق، أما إنه يظل ثابت على الطريق ما يظل ثابت كذا، هذا ما مو ليست بيد النبي. التوفيق، هذه هداية التوفيق، هداية من الله هي هداية التوفيق، اللي إحنا بنقول كل صلاة بقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طب واحد يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اهدنا، أبو بكر الصديق كان يقول اهدنا، الصحابة كل المهتدين مبشرين بالجنة يقولوا اهدنا. هداية التوفيق والهداية الدلالة هذه بإيد أي واحد، واحد أعمى اهديه على الطريق، هذه هداية. طيب هناك لما يقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي آية ثانية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا استثنى في هذه الآية، طلع من الذنوب جميعا، طلع الشرك، والخاص العام يحمل على الخاص، هنا عام جميعا، نحملها هذه قاعدة، نحمل العام هذا على الخاص اللي هو باستثناء الشرك يعني. بعدين لما أقول لك قل يا عبادي، عبادي. عباد غير مشركين. أيوة. العباد الله غير مشركين. لأن المشركين ما بيعبدوا الله لحاله. بحطوا معاه شريك. أيوة. الإسراف تسرف بالذنوب لكن ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لو أتيتني بكراب الأرض خطايا هذه خطايا ماشي لكن بدون ما تشرك بالله. إنه لا يخاف الله إلا القوم الكافرون. أيوة قلت كيف؟ إذا ما في تعارض الظاهر أن لما ترجع للآية وتوضحها تفسر في آية كمان أشكلت على كثير من الناس رب العالمين بيقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أي واضح صح ولا لا؟ يعني كل واحد عليه نفسه كل واحد يشتغل على حاله ويشتغل على نفسه والناس إن شاء الله يروحوا على جهنم ما لك فيه ولا تقول لواحد قصر ثوبك ولا تقول له صلي ولا تعال على الجامعة ولا ما لك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طب هذه الآية هل تتعارض مع قول الله تعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وكنتم خيرا أخرى تأمرون بالمعروف أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طب هذه كل الآيات نسفت هذه الآية معناته في خلل إحنا ما إحنا فاهمينه هاي نهاية لا قاعد عن هيك. اسمع أنت لما رب العالمين يقول لك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليك بنفسك خاصة نفسك لا يضركم من ضل إذا إيش أيوة إذا اهتديتم حط تحتها خط. إيش المقصود باهتديتم؟ متى يهتدي الإنسان؟ لا يهتدي الإنسان ولا يكتمل الهداية عند الإنسان إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. واحد عنده هداية وشوف المنكرات وظل ساكت أول ما رب العالمين لما نزل جبريل يخسف قرية وشاف واحد عابد هذا ناسك طول الليل صلاة وفي النهار صيام قال يا رب فيها عبدك فلان قال به فابدأ. ليش؟ طيب قال لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجل الله. طيب ليش بدأ فيه في العذاب؟ وأنا بقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم هذا مو مهتدي هذا بصلي ليل نهار صيام لكن مو مهتدي ما اكتملت الهداية عنده. فكمال الهداية عندك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نقول عنك مهتدي بعد ما تأمر معروف وتنهى عن المنكر إن شاء الله الناس كلها تروح جهنم ما بضرك. الأنبياء يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد هل يضر ذلك؟ ما معه ولا واحد لو كان بضر كان. هذا معنى الآية أنت بتأمر معروف وتنهى عن المنكر ولكن ما بضرك بعدين إذا ما استجاب. فالقرآن يحتاج إلى إيش؟ تدبر. رب العالمين قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. فإذا دبرت تجد القرآن سهل جدا واضح مثل عين الشمس لكن يحتاج إلى فهم وتدبر. صلى الله على سيدنا محمد. المذاهب الأربعة ضروري أقيد أنا بمذهب معين فأقدر أخذ من المذاهب الأربعة؟ لا أنت يفضل أنك تلم بالمذاهب تعرف ولكن مش مطالب أنت لازم يعني تتبع مذهب معين بقضه وقضيده يعني بأخطاءه وصوابه. لا إذا أخطأ ما في إمام ما بيخطئ. إذا أخطأ الشافعي لازم أخذ بخطأه؟ لا تحاسب هو بجوز يوجر لكن أنت تحاسب. ما الذي جمع الفرقان؟ يا عهد أبو بكر الصديق الجمع أبو بكر شيخ